الذي ينتظر مني أن أفضل بين طبعة الدكتور عتر وبين طبعة الدكتور همام، أنا لا أعطي هذا التفضيل بواقع الكتابين. ففي كل طبعة أولا الدكتور نور الدين عتر هو الدفعة التي قبلي مباشرة في الدكتوراه، وهو كان الدكتوراه يشرف عليه الشيخ عبد العميد كلية اللغة العربية محي الدين عبد الحميد. وشيخ أنا واحد يقول ده بتاع نحو، إيه اللي دخله كده؟ طب ما عمل توضيح الأفكار وعمل سنة أبو داود وما خلاش، لكن كان مشرف على نور الدين بدون جدال. شيخنا الشيخ السماح لما أشرف علي قال يا ابني هو ما كانش يروح لمحي الدين، ده كان بيجيني وأنا اللي كنت بوقف، ما يجراش حاجة. إيه الاثنين يعني أسهموا في تخريج يعني هذا العالم الجليل الدكتور نور الدين عتر الذي رأيته ويعرفني والتقيت معه يعني خارج مصر في بعض الدول التي كان ينتقل إليها، وفي آخر أيامه يعني الأزهر استضافه فضيلة الدكتور علي جمعة جزاه الله خير، استضافه فألقى بعض الدروس هنا في الجامع الأزهر وقرأت عليه نزهة النظر في مجلس سماع وأعطى إجازات به. فالرجل أولا بحسب معاشرة له يحترم الأزهر جدا ويكن له كل احترام. وعندما التقينا في الإمارات فأحد زملائنا قال نحن مدرستان، المدرسة الشامية والمدرسة المصرية. فأخذ الرجل الكلمة وقال لا، نحن مدرسة واحدة، فالشام مدرسته ترجع في أصولها إلى الأزهر الشريف. هذا ما سمعته منه سماعا، فهذا يحسب له الرجل، وهو عالم جليل ومحقق يعني جيد، وتحقيق للعلل فيه من الإضافات ما ليس في عمل الدكتور همام عبد الرحيم. وأيضا الكتاب خرج مطبوعا قبل أن تخرج طبعة الدكتور همام عبد الرحيم، لأن الدكتور همام هو أيضا صديقي وأعرفه ويعرفني. ولما ذهبت المرة الوحيدة إلى الأردن بسبب تحقيق مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط الطبعة الكاملة المحققة، كنت مكلف مع زميل لي رحمة الله عليه كذلك الشيخ دكتور محمود نيرة أن نتفق على منهج العمل في تحقيق الكتاب. وكنا في ضيافة الناشر اللي هو أيضا لا أدري دام أكيد أيوة أستاذ رضوان دعبول، ده أستاذ يعني فعلا، هو مدرس إنجليزي لغة إنجليزية ولكن احترف النشر وأفلح فيه. فكنا في ضيافته فهو حرص على ألا أخرج أنا ولا زميلي نقابل أحد، ولذلك تحقق أنا والشيخ الألباني في الأردن ولم نلتقي خلافا لشرط مسلم. فقلت له طيب أنا في لي صديق هنا الدكتور همام عبد الرحيم، والرجل مكانته في الأردن محفوظة وفي العلم وكذلك في أنشطته الدعوية. فقال لي أنا هتصل به لان انا ما عملش تليفون، وانت كلمه واديني التليفون وانا سادعوه يحضر الى هنا. واحنا كنا يعني قاعدين في ضيافه الرجل ده لاني لا اريد ان يعرف احد ان مساله تحقيق المسند يعني خاصه بي الا بعد انتم ما تغادروا الاردن. فكلمت الدكتور همام وقال فين، قلت له كذا، قال انا ساتي اليك محل الشاهد. ان الرجل هو في الوقت ده كان عضو مجلس الشيوخ الاردني يعني البرلمان، كان عضوا فيه، واتى لنا بهذه الصفه ومعه سياره بحارس بكل شيء، وجلس الرجل معنا ولم يعني يكلفني اني اذهب اليه. وكنت اتزاور انا واياه لما كان هنا بيعد الرساله دي، وهو كان طالب يعني طالب اكثر من متميز. وكان يتردد على دار الكتب حتى ينسخ الكتاب لان ما كانش فيه تصوير المخطوطات. انت بقى دلوقتي قلت ده انا بصور بالمحروس اللي معايا ده، احنا والله لا محروس ولا غير محروس، قال اكتب الكتابة بالرصاص يا اما لا نكتب. وتصور انتوا بقى احنا كنا بنتعب قد ايه عشان نخرج بكلمة مخطوطة، وانتوا دلوقتي في دنيا ولا احنا شلاقيين اللي يشيل. الشاهد ان الشيخ همام كان يجلس في دار الكتب من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر في العمل في هذا الشهر. فإذا خرج وكان ساكن يعني في حي مدينة نصر الذي أسكن فيه، فكنت ألتقي يعني معه خارج دار الكتب ونتكلم في العلم. فالشاهد أن الرجل أهل علم بمعنى يعني صحيح، وبذل في هذا الكتاب مجهود. وقبل أن تخرج طبعة الدكتور نور، وهو كان يعرف أن الدكتور نور شغال في تحقيق الكتاب، ولكن قال أنا سأسجله رسالة ما دام ما خرجش مطبوع. وكان يصل الليل بالنهار حتى ناقش فعلا رسالته قبل أن يخرج كتاب الدكتور نور من الطباعة. فكلا الكتاب الطبعتين فيهم ما ليس في الآخر، ولذلك لا تنتظروا مني المفاضلة، لكن أريد أن أقول إن الجو اللي تحقق الكتاب فيه كرسالة علمية أو كعمل كان الكمبيوتر محجوبا تماما، وبالتالي كان توثيق نصوص الشرح أمرا يعتبر ضعيف بالنسبة للحالة اللي احنا فيها الآن. وسترون ان احنا هنمر على نصوص وأحاديث، وأقول لكم مثال واحد الفرق بين تخريج الشيخين للحديث وتخريج الشيخ شعيب مثلا للحديث نفسه. فلذلك الكتابان حتى الآن نصوص الكتاب نفسه فيها مصادر مش في إيدنا لحد الآن، وفي مصادر في الحواسب ما اتنقلتش لهوامش الكتاب حتى الآن. وبالتالي يعني ايه هيبقى العبء علينا نحن الذين ندرس هذا الكتاب ان نوثق النصوص بقدر الامكان.